خلفه كما يرى من أمامه، هذا لم يثبت بل لم ينقل في السنة، وإنما نقل هذا النص الصحيح في البخاري حيث قال عليه السلام: سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخللوا في الصف واستووا كما أمرتكم وتراصوا فإنه لا يخفى علي حركاتكم واتباعكم لأمري أو مخالفتكم لأمري. الشاهد، هذه جملة معترضة، الشاهد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد أن روى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا الشاهد: فكان أحدنا إذا قام في الصلاة ألصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. لا يوجد عندنا نص من كلام الرسول عليه السلام ولا من فعله كيف يكون التراص في الصفوف، لا يوجد، لكن يوجد عندنا هذا الأثر من أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنه بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف والتراص فيها قال: فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذه سنة، لأن الله عز وجل يقول في الآية السابقة التي كان موضوع هذا الكلام الأخير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهل المسلمون اليوم على الأقل في صلاتهم بعامة وفي تسويتهم لصفوفهم بخاصة، هل هم على سبيل المؤمنين؟ آسف جدا أن أقول الجواب لا، إنهم ليسوا على سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين الأولين وهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما شهد بالخيرية القرن الأول، قد كانوا يفعلون هذا بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخطرن في بال أحد فيقول: هؤلاء كانوا يصفون هذا الصف ويتراصون هذا التراص ورسول الله لا علم عنده. لا، من أجل ذلك قال لهم: فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا التراص بالمناكب والأقدام وأقرهم على ذلك، فصارت سنة تقريرية. ولذلك العلماء الذين ألفوا في أصول الفقه يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. هذا أوضح مثال لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، فعلينا أن لا نخالف سبيل المؤمنين، وإلا خشي علينا أن يشملنا وعيد قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وختاما، أسأل الله عز وجل أن يعرفنا هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسنة سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرفنا بذلك كله وأن يوفقنا للعمل بذلك كله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عن الناس، لأن الناس مش تقريبا المساجد مش كلها تعرف تطبيق السنة طول القيام وكذا، فبصلوا أربع ركعات مثلا، إمام بصلي أربع ركعات وبطلع، وبكمل واحد ثاني أربع ركعات بوتر مع أهل الحي مثلا، بعدين بأخر أربع ركعات مثلا بعد المنتصف الليل. وعليكم السلام. بأخر أربع ركعات الثانيين بعد منتصف الليل وبيكمل فيهم الإمام، يعني بقسموها على فترتين. ما هي الغاية أولا من التقسيم، وثانيا هل يمكن عدم التقسيم؟ ما يمكن، لأنه الناس تقريبا اللي موجودين في، فإذا كان في لا يمكن فما هو السؤال؟ شيء لا يمكن. السؤال مثلا احنا في الحي مش كل الناس مثلا تيجي تقول لهم انه بدنا احنا نطيل القيام في العشر الاواخر، ما بيقبلوش، خصوصا انه بكون رجال كبار في السن. لا ما بيقعد، لانه انا كنت اصلي ركعتين تحية المسجد حتى ما نضيل وقت على الجماعة، راح تم واقف لانه راح يكون هون للساعة السابعة فقط. فالإمام ما بيستطيع أنه يصلي مثلا صلاة قيام طويل ثمان ركعات في الناس الموجودين، فعشان يرضي الطرفين مثلا في بعض الأخوة بدهم يطيلوا القيام، بيصلي أربع ركعات الإمام بأهل الحي وبطلع، وبدخل إمام ثاني بيصلي الأربع ركعات وبوتر مع أهل الحي، هنا بيروحوا بضل مثلا مجموعة اللي بدهم يطيلوا القيام مثلا بعد المنتصف بيقرأوا في أربع ركعات طوال، يعني بيطولوا فيهم. طيب كم إمام صار على الطريق؟ اثنين. لا طيب هذا الثاني امتى بيصلي؟ بيصلي أول شيء أربع ركعات مثلا مع الإمام الثاني. امتى بيصلي؟ الأربع الثانيات. بيصلي أول أربع مع الإمام وبيطلع، يعني بيصلي أربعة وبرتاح، يعني ما بيكمل الثمانية الأولى، أربعة وبيطلع، بدخل إمام ثاني مثلا بيصلي أربعة. أخي أنت بتقول بيدخل إمام ثاني؟ نعم. بعد ما صلى الإمام الأولاني؟ نعم. طيب واللي بيصلوا بآخر الليل؟ واحد بريح وقلبك. نعم، واحد بدخل بداله بريح. المأمومين شيخ. المأمومين. يا أخي ما بيهمني أنا هلا تخصصوا لي. ممكن الإمام بيكون بيصلي بالأربع ركعات مع الإمام الأولاني. مفهوم. عرفت علي؟ الإمام يصلي مع الإمام، يصلي مع مأموم. نعم. مع الإمام، وبعدين يعني يتغير إمام، هذا بيطلع وهذا بيدخل محله فقط لغير، على أساس أنه يطيل القيام لبعد منتصف الليل. هذا ممكن يكون هذا السؤال. الإمام الأول بيصلي مثل كل المساجد، بيأذن العشاء، بيصلي فرض العشاء، وبعد ذلك بيصلوا صلاة التراويح. صح؟ بيصلي أربع ركعات بتقول أنت. نعم. طيب هذا اللي صلى أربع ركعات انصرف؟